Oh! Thank you.

ده بالثالث والله الثاني يعني يكون انا من رايي يقول الثاني اذا كان حد عايز الثالث او الثالث والثاني والثاني عشان اللمه دي الشنطة عندك هنا ولا الجرة السوداء Thank you. Thank you.